بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان حوار الهادئ مع صاحب الدش، لفضيلة الشيخ سعد بن ناصر الغنام. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، من الأخطاء المنهجية التي تحرم الإنسان من تحصيل الحق والعمل به أن يأتي الإنسان لأي حلقة نقاش أو حوار بمقدمات مسبقة جاهزة، يعاهد نفسه أن لا يغيرها مهما كان الحال، فهذا ليس من سبيل العقلاء، فضلا عن الذين يتنازلون عن آرائهم أمام شرع الله المطهر. فبعضهم ربما يقول، ونحن نخوض هذه الحجج من أجل النظر فيها، حجج إخوة لنا يحبون الخير، حجج أهل الدش، ربما يأتي بعضهم ويقول أنا لن أقتنع أبدا، أنا لن أخرجه مهما كان الأمر، وغير ذلك. لذلك أذكر نفسي وإخواني ببعض الآيات في هذه القضية المنهجية، فأقول تذكر قول الله: وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل. زين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل، آيتين، إحداهما في النمل والأخرى في سورة العنكبوت. وقال سبحانه وتعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. صد عند الناس عن طريق الحق بتزيين الباطل وتقبيح الحق، علما بأننا لن نستعجل ونقول بأن هذا حق وذاك باطل فنفسد النقاش من المقدمة. نحن سننطلق من آية كريمة يقول فيها سبحانه وتعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إحدانا على حق والآخر ليس كذلك، لأن الحق لا يتعدد والباطل يتعدد. وإنا ممن لم يركب هذا الجهاز على هدى، أو نحن على ضلال، أو أنتم على حق أم على ضلال. وبما أننا مسلمين جميعا والحمد لله، فمسمى ديننا يعني الاستسلام لله عز وجل في كل أمر فيه شرع واضح. لذلك قال سبحانه وتعالى في هذه القضية المنهجية الثانية: فما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالنزاع لا بد منه، أي الاختلاف والآراء والطروحات. ما الحل؟ ما القواعد التي نحتكم إليها لنفض النزاع؟ وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لذلك من الصعب جدا على الملحد والعلمانيون بجميع طوائفهم أن يستفيدوا من هذا الطرح، لأن المنهج مختلف وقواعد الاستدلال غير متفق عليها. لكن لما تكون الأرضية واحدة نستطيع أن نرجع إلى تلك الأرضية ونتحاكم إلى تلك القواعد، علما بأن كثيرا من العلمانيين انتقدوا تلك القنوات اعتقادات متعددة نساء ورجالا، ولكن ليس من وجهة شرعية، لأنهم لا يدينون لله عز وجل بعقيدة تملي عليهم أن الدين يتحكم في جميع الأمور. انتقدوا هذه القنوات من زوايا وطنية وعقلية وذوقية وأخلاقية، ونحن نتفق معهم في كثير من ذلك، لأن الفطر السوية تتفق على قبول الحق. فمن انتقاداتهم أن تلك القنوات الفضائية، أقصد الكثير منها، هبطت بمستوى ذوق المشاهد إلى لغة منحطة وأعمال وعروض مشينة. ونتفق معهم في أن تلك القنوات صرفت طاقات الوطن والأمة إلى أمور أقل ما يقال عنها تافهة، فقل الإنتاج وانحط التعليم وضعفت ملكة التفكير وانتشرت الجريمة وغير ذلك مما هو محل اتفاق بين العقلاء. فلننطلق في الحجج التي يقولها بعض إخواننا هدانا الله وإياهم للحق والعمل به. من أول الحجج التي يقولها هؤلاء الإخوة أن هدفه الأخبار لمعرفة ما يحدث في هذا العالم من حوله، لكي يعيش عصره ويدرك الزمن الذي يتنفس فيه، ويلتقطون الأخبار من خلال قنوات كثيرة مثل CNN أو الجزيرة أو غير ذلك. فأقول وبالله التوفيق، وانتبه لكل فقرة، أن الإعلاميين يفرقون بين الخبر الخام وتوظيف الخبر. هناك فرق بين الخبر الخام من حيث هو الحدث وتوظيف هذا الحدث لعقيدة ولفكرة ولسياسة معينة. ومعلوم بأن السياسة تخضع للعقيدة سواء الفاسدة أو الصحيحة. فمثلا خبر خام، مذبحة، أعمال تفجيرات، مذابح بشعة في قرى آمنة للأطفال، أخبار. كيف توظف هذه الأخبار؟ من خلال العبارات الدقيقة والصور المؤثرة التي تخضع هذا الخبر الخام لأهداف خبيثة، مثل إلصاق تلك الأخبار بصفوة خلق الله سبحانه وتعالى، بينما المجرمون يظهرون في غاية الرحمة والعطف والحنو على الشعوب. لذلك لا بد من الوعي الواقعي والفهم الشرعي أولا للعقائد الموظفة للأخبار. قبل مدة حوالي شهرين والأخبار تضج وتزعج حول قضية إلزام هذا الطاغية ببنود هذا الاتفاق الذي وضعته الهيئة الصليبية اليهودية على العراق، وتعددت الأخبار واللقاءات المثيرة والصور للترسانة المسلحة والعناوين الفضفاضة وغير ذلك، ثم انتهى هذا السيناريو بإجبار هذا الطاغية على قبول ما أرادوه. هل أضاف هذا الخبر للعاقل الواعي شيئا؟ هذا الطاغية المسمى صدام كانت تلك القنوات الإخبارية تصنع منه زعيما وقائدا ملهما ومنقذا للأمة، فهؤلاء الذين يتهافتون على الأخبار أعجبوا به، بل بعضهم سمى ولده باسمه، بينما الواعون يدركون خبثه قبل غزو الكويت في أوج تعليمه في أوج تلميعه وهم يعلمون خبثه وأشكاله. إذن لم تضف تلك الأخبار لأصحاب النظر العقدي شيئا. مثلا تروج الأخبار لتصور حدوث اتفاق في العقيدة ووفاق مع الرافضة، لا يمكن لصاحب العقيدة أن يتصور وجود وفاق مع الرافضة إلا بتجاهل قرون تاريخية ومؤلفات وندوات وتجاوز تراث ضخم ينشر الساعة في أصقاع هذا العالم بتلك القنوات ذاتها. قضية ثالثة، تصور سلام مع يهود والتعلق بأوسلو وغير ذلك من هذه القضايا السمجة التي لا زال البعض ينظر لها بلهفة ويتابع آخر صيحاتها وآخر تصوراتها، والقرآن حسم الموضوع ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهل يتصور من أعداء الدين من النصيريين أن يقفوا وقفة جادة أمام العدو أو العلمانيين أو القوميين أو جميع طوائف الملحدين؟ إذن هناك قضايا عقدية هي الموظفة للخبر الخام، فعندما تسمع تحليل البعض ممن لا ينطلق من توظيف الأخبار التوظيف الشرعي تشفق عليه في نظراته الساذجة والتعلق بتلك الصيحات الإعلامية. هذه قضية. القضية الثانية، إذا سلمنا جدلا لأن الأخبار تضيف معلومات مفيدة للأمة، أقصد للعموم، وإلا لا شك أن وجود طائفة من المسلمين تنظر نفسها لتتبع تلك الأخبار واجب شرعي، لكن أن ينشغل عامة المسلمين بتلك القضايا بلا وعي وإدراك هذا حقيقة ليس أمرا جيدا. أقول هل تخلو الأخبار من منكرات من صور وموسيقى متفق على تحريمها لأننا سلمنا بأن الرد إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ هل فيه دليل يجيز لك النظر للنساء وسماع الموسيقى الصاخبة التي لا تخلو منها قناة؟ ثم علمت الأخبار وتنورت وفهمت أكثر من هذا المسلم البسيط الأحادي النظرة، هل قمت بواجب نحو هذا الأخبار؟ علمت بالمآسي، علمت بالواقع، هل قمت بجزء من المسؤولية أم أصبحت هذه الأخبار وبالا عليك وحجة عليك يوم القيامة أنك خذلت المسلمين ولم تقف معهم لتغيير واقعهم؟ ثم هل مولاك الذي خلقك ووضح ماذا يريد منك، هل كلفك وأنت من عامة المسلمين أن تتتبع أخبار هذا العالم وهو من فروض الكفايات كما سمعت، أم كلفك بتعلم العلم الذي تصح به عقيدتك وعملك الصالح؟ الله بين بأنك ستسأل في قبرك عندما تلقى ربك عن دينك وعن نبيك وعن مولاك، ولن يسألك عن آخر أخبار كوفي عنان وأضرابه. ثم نقول لهؤلاء المفتونين بالأخبار هناك بدائل نظيفة من تلك المصائب، من إذاعات ومن ملاحق وحصاد أخبار وملفات تأتيك إن أردت بزبدة أخبار العالم إلى بيتك، إلى بيتك وليس على صندوق البريد فقط. من ذلك حصاد الأخبار، حصاد الأخبار ملف أسبوعي، حصاد أكثر من 40 دورية يومية أسبوعية شهرية تأتيك على طبق لتنظر من هذا العالم خالية من كل تلك السوءات والعورات، يا من تدعي أنك جادا في تتبع الأخبار. ثم لماذا تلعب على نفسك يا مسلم يا عبد الله؟ لماذا تقول أنت تعلم بأنك غير مقتنع بما تقول أنك تنظر الأخبار فقط؟ ما هذا الورع الملائكي؟ هل عاد جيل الصحابة عند أصحاب القنوات يتورع عن رؤية النساء يرى الأخبار ثم إذا اعتلت الموسيقى؟ اتق الله في نفسك يا مسكين. كم عملت يدك بهذه القنوات بحثا عن اللقطات المثيرة وأنت تقول للناس أبحث عن الأخبار؟ اتق الله يا مسكين في نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. حدثني البارحة أستاذ جامعي دكتور في جامعة يقول بأنه يسمع الزملاء دكاترة يتكلمون عن تلك المذيعة وجمالها وطولها، هذه قضيتهم وهم في مستوى ثقافي مرتفع، فما بالك بهؤلاء الشباب الغض والمراهقين الذين يكون في متناول أيديهم؟ هل قضية الأخبار تعنيهم؟ لا والله لا تعنيهم، فلنكن صرحاء مع أنفسنا وذواتنا. هذه الحجة الأولى، قضية الأخبار. الحجة الثانية أن تلك البرامج أغلبها ترفيهية، ليس وراها أهداف بعيدة كما تتوهمون. أقول يا أخي لو سألت أحسن، تقول هل عندكم ملفات، هل عندكم أوراق تدل على أن تلك القنوات وراها أهداف، بدل ما تعمم وتقول ليس وراها أهداف. فالتعميم معروف أنه مخالفة علمية، بدون استقراء ولا تتبع تعمم هكذا. لا، اسأل يا أخي، تثبت في قضية ضخمة مثل هذه القضية. نقول أعلنوا أهدافهم بشكل واضح لمن تتبعها وكانت قضية عنده، أما من قضيته الشهوة فلا أتصور بأنه سيبحث عن أهدافهم، لأنه يقول لنفسه لو علمت ليفسد علي مزاجي، فالأحسن أن أتجاهل هذه الحقائق. من خلال مراكزهم الثقافية الدعوية ومعاهدهم الاستراتيجية ومنافذ الدعوة التي يدعون إليها، أعلنوا من ذلك المنصرون، أعلنوا وأتمروا واجتمعوا لتسخير تلك القنوات الفضائية للدعوة للتنصير. وهكذا الرافضة، وهكذا الإباحيون كشفوا أوراقهم وأعلنوا صراحة بأنهم يستخدمون المرأة بامتهان لتمرير مشروعهم الإفسادي لفتيات الإسلام وفتيانه. وإن شئت اقرأ قبل هذه القنوات بروتوكولات حكماء صهيون وتسخير التلفاز والصحافة التي هي أقل إثارة لهذه الدعوات الآثمة. لذلك العقلاء من الكفار كما أعلن المسؤولون في كندا عن التعليم والتربية، بل رئيس الوزراء وفرنسا واليونان يخوفون شعوبهم من فقدان الهوية الوطنية والذوبان في الشخصية الأمريكية عبر تدفق الأفلام والتحاليل والنموذج الأمريكي المتغطرس. لذلك تلك المجتمعات الكافرة التي تملك تلك القنوات عبر اخطبوط عالمي يمطر العالم بتلك البرامج القذرة، شكلوا رأيا موحدا لشعوب العالم. فالشاب المكسيكي يقلد النموذج الأمريكي، والشاب الآسيوي في شرق القارة نموذجه مايكل جاكسون، وابن الجزيرة يحذو نفس الحذو، لأن المقصود هو ترويج النموذج الأمريكي حتى أصبحت المحلات وعناوينها والأزياء والملبوسات والحلي كله امتداد لتلك الشخصية الكافرة، أليس كذلك؟ وأضرب لذلك أمثلة لكي لا يكون كل الكلام تنظيري. ننزل الآن لتلك القنوات وتلك الأفلام لنلتقط بعض تلك البرامج. أحد الشباب وربما يكون موجود حدثني عن فترة هداية مبكرة في مراهقته قضى عليها فيلم، ولكن أبشركم بأن الرجل عاد بقوة إلى الإسلام، أسأله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياه. كان في صراع مع شهوته ويبحث عن أحد يثبته ويقويه، فإذا هو يطل عليه فيلم اسمه الملائكة لا تسكن الأرض، وأبطاله زعموا نماذج أستحي أن أذكر أسماءها، لها حظ في نفوس ضحايا تلك البرامج. مختصر الفيلم: شاب مستقيم ينشأ في بيت مسلم، أب صالح يقيمه لصلاة الفجر، يرى الالتزام على أبيه، ولكن يفاجأ بأن الأب يتتبع النساء، الأب يتتبع النساء، فيصاب بخيبة أمل. وتصور أحداث الفيلم بأن الالتزام أمر صعب، لأن الملائكة لا تسكن الأرض، الحياة شهوة، فيسقط الشاب في الفيلم ويسقط تبعا له الشاب الملتزم الذي أعطاه الفيلم بالإيحاء أن الالتزام أمر صعب، وأن الهداية أمر لا يمكن تحقيقه في مجتمع اللذة، مجتمع الشهوة. أما آثار العقدية وكان الواجب أن أقدمها، ولكن هذه زلت ترتيب، فأذكر لكم فيلما ربما ذكرته مرة. فشاب كافر نصراني يحب فتاة مسلمة، الحب اللي يسمونه عندهم حب البراءة، حب العذرية، غزل وقلة الحياة، هذه عندهم أمر عادي يسمونها اللهو البريء العلمانيين، بس خلاص بريء، هذه بنج تعطي السذج. المقصود تعلق ببعض وحصل بينهما أمور محرمة واتفق على الزواج، اصطدم بالأب، أب مسلم، أسرة مسلمة، القرآن يقول: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قرآن رجعي، الناس الآن وصلوا لمستوى من الموازين، تحرر الحضارة، ولا زال القرآن هذا يفرق بين المسلمين والكفار. حاولوا، لا يمكن، جبهة لا يمكن اختراقها. فتضفي أحداث الفيلم الحزن على هذا الفتاة وتلك وهذا الشاب، حتى أن الشباب الغض ربما يتعاطف ويسح الدموع تأثرا بهذه المشكلة، يظهر هذا حزين منطوي، كيف يعيش، كيف كذا. وأخيرا يطلع الشاب على شاطئ البحر وينثر قصيدة كلها حزن وأسى ترافقها الموسيقى الحازنة، وهو يشوت المصحف على الشاطئ ويلعنه لأنه فرق بين حبيبة حبيبته وبين هواه. فتجد هذا المراهق وتلك الفتاة تتعاطف مع هذا الحب، أما قضية ترك المصحف فأمر عادي بالإيحاء، فينشأ ازدراء المصحف واحتقار المنهج الذي نحتكم إليه. فتاة يلدغها ثعبان، طفلة، يتوجه أخوها ربما يكون هندي إلى صنم في البيت ويتوسل إليه ويعطيه نوع من الابتهالات، ولاحظ عقول الأطفال، فتنقل الصورة إلى اللدغة وتقوم كأن ليس بها وجع بعد الابتهالات عند هذا الصنم. أحد الإخوة الموجودين الآن من أعضاء المدارس يقول: طفلا في الابتدائية نائم في الحصة، ربما تكون التوحيد، نائم، ما الذي جعلك تنام قائم قبل الدوام من أجل النظر إلى أفلام الكرتون الروسية؟ روسيا دولة شيوعية كما تعلمون، ومعلوم من بديهيات الإعلام أن الإعلام يخضع للعقيدة، يسخر للعقيدة، فأفلام الكرتون الروسية تجذر للحاد. مدرس التوحيد يريد أن يعطي درسا باردا على الصبورة عن التوحيد، عن العقيدة، ولكن الطفل أخذ درسا في العقيدة قبل أن يأتي بالصورة، الصوت والأحداث والدراما وغير ذلك مما يخلق نوعا من التشويق، فلا حاجة له بدرس جاف، أخذ درسا في التوحيد لمسخ فطرته التي فطره الله عليها. وسأطيل النفس في أفلام الكرتون عمدا، لأن البعض بل الكثير يظنون أن أفلام الكرتون لإشغال الأطفال، لا خطر منها، وهي موجهة لتدمير الأخلاق والعقيدة والذوق والخيال واللغة. واسمحوا لي أن أذكر أمثلة كثيرة مما وصل لنا من بعض المصادر. ماكي ماوس وتعلب الحب والغرام من خلال محبة الفأر الكبير الذي فوق السحاب للفأر الصغير الذي في الأرض، يتدخل من أجل محبوبته ولو يبذل كل شيء. كابتن ماجد زعم وكابتن رامي الذي سميت به ألعاب الأطفال والمحلات، كلها غرام وتعلق بالكرة وشد وتربية على أن تصبح الكرة هاجس في العقول، وما يحصل بين الجمهور من نقاشات تجعل القضية لها حجم في العقول الغضة. كذلك جورجيا البنت اللقيطة التي يتنافس عليها ولدا الأب الذي رعاها وكفلها فيتنافسان عليها من أجل اصطيادها. وفي هذا دعوة فجة ومكشوفة للغزل المكشوف. سوسن بأغانيها التي يحفظها الأطفال، فيها تعليم للسحر والحب والغرام، وهكذا بباي وتوم جي وجيري والسنافر وغير ذلك من أفلام مدمرة للعقيدة والأخلاق يراها الأطفال وهم مشدوهين أمام الشاشة لخدش عقيدتهم والعبث بفطرتهم. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يتقون الله عز وجل في الحجج التي يقولونها ويرعون للحق، كما قال قديما الشافعي: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا غير مرة أن تلك القنوات فيها استخفاف بالدين، صور من القرآن تغنى، أوراد الصوفية تعرض، أذكار الصوفية الله الله الله تذكر، مواليد وبدع صوفية تعرض على الشاشات، ويظن الشاب الساذج والفتاة اليافعة أن هذا نوع من حب الدين، فيتعلق إن تعلق بإسلام بدعي وليس إسلام سني لا يمكن أن يراه الناس عبر الشاشة، وأن تسخر له جميع أدوات الإعلام، بل تسخر لتدميره ومحوه من الذاكرة. أقول من الخبث كذلك تلك الندوات الفكرية، لذلك أقول على الخطباء والوعاظ إذا تكلموا عن الدش أن يركزوا على الآثار العقدية الفكرية أكثر من الآثار الأخلاقية مع أهميتها، لأن الشاب يمكن أن يكون فاسقا معربدا ولكن فطرته طيبة، قيمه واضحة، أي هزة ترجعه إلى الفطرة، لكن إذا حصل في الفطرة خدوش وتدمير للانتماء وعدم اعتزاز بالإسلام، بأي أرض نبدأ؟ بأي منطلق ننطلق؟ فالندوات الفكرية التي يدعى لها بعض الأحيان أصحاب العمائم لكي تضفي عليها مشروعية عند أصحاب العقول الساذجة من أجل تقديم دين مدجن ينسجم مع شهوات الناس ونزواتهم، وهذه الندوات في مواضيع خطيرة يعتذر عنها الأكابر من العلماء، مثل التسامح مع الأديان والصداقة والسحر وغير ذلك، قضايا شائكة يحتاج إلى الحديث إليها أئمة كبار عاشوا في بطون العلم والدعوة وعاركوا الباطل، أما أن يتكلم عنها أناس مدخولين في دينهم مشكوك في وجهتهم فهذا استخفاف بالعقول. فكيف للمشاهد العادي أن ينتقد تلك الأخطاء الشنيعة وهو لم يتملك بعد الحس النقدي الذي يمكنه من معرفة الغث والسمين، خاصة الشباب الغض والفتيات اليافعات الساذجات البسيطات؟ هذه الحجة الثانية. الحجة الثالثة، بعض الإخوة يقول أن هناك برامج مفيدة في بعض القنوات مثل الشارقة مثلا، وبهذه المناسبة مما بلغني من المشكلات أن بعض من في البيوت من عندهم خبث يلعب على والديه أو على من له قيادة في البيت ويريه بعض تلك اللقطات حتى يخدره، أما إذا نام فيسهر على الأمور التي تعلمونها، حتى أن أحدهم قال لأبيه أن هذه القنوات تأتي بسباق الهجن، ويعلم أن أباه يحب الإبل فيرقده على تلك السباقات ثم يشتغل هو وأضرابه على ما تقذفه تلك الشاشات من الفنون التي تعلمونها. فأقول نعم يوجد فوائد في مثل هذه القناة، ولكن كيف يمكن أخذ تلك الفوائد من بحر تلك المصائب؟ ما قيمة ندوة جميلة عن الغزل والمعاكسات يعقبها في نفس اليوم مسرحية هابطة وفيلما مسخر له الإخراج والصورة والديكور لتعويد الشباب على الغزل والمعاكسة. ثم هذه القنوات لا يوثق فيها الثقة الكاملة في مصداقيتها الشرعية، فالعلم كما أسلفنا يتلقى من أهله ومن مصادره الأصلية، ولا يتلقى من تلك القنوات. بعضهم يقول أن هذه القنوات فيها خير وفيها شر، فبإمكانك أن تدير تلك القناة لتلتقي بالعلماء والبرامج الهادفة والمسابقات المفيدة والتحليلات الجادة. قال هذا أحد العلمانيين الهالكين، أهلكه الله، علماني حتى النخاع، فرج فوده. يقول: لماذا أيها الإسلاميون عندكم قنوات دينية؟ دعوا الناس يمرحون، هذا الدين موجود. استخفاف. الفطرة مجبولة على حب الشهوة. شاب مراهق، هل تتصور سيبقى عند قناة دينية وبجانبها مجرد رقصة مثيرة ولقطة عارية؟ شاب، شابين، ثلاثة، 10,000 سيتوجه لذلك بما حبه سبحانه وتعالى من ملكة الاجتهاد والصبر والمجاهدة، لكن عوام المسلمين هؤلاء المساكين يحتاجون لأحد يقف معهم ويعينهم ويصبرهم ويثبتهم، فكيف تقول له انظر واختر؟ لا، نفس مجبولة على حب الشهوة واللذة. هذه قضية فطرية متفق عليها. حدثني شاب ملتزم يقول عبث به صورة فقط مصورة، أعطاه هي أحد الفجرة، صورة جعلته يقص جواز ويسافر ويزني، صورة واحدة عارية أو شبه عارية كما زعم، في لقطة مثيرة تتفجر جمال، جلس ينظر إليها حتى عبثت بكل أوراقها. كل هذا التدين تبخر لأن الفطرة مجبولة على الشهوة. لذلك لما نراجع بديهياتنا الشرعية نرى بأنها منسجمة مع تلك الحقيقة الفطرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف فقط وتنهون عن المنكر. لا قيمة للأمر بالمعروف إلا بالنهي عن المنكر. لقمان الحكيم العارف بالنفوس يقول هذا: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، ستصاب لما تأمر بالمنكر، لأن الجهل يريدونك أن تأمر بالمعروف، تذكر الناس بالجنة والنار، لكن لا تحدثهم عن شهواتهم، موعظة فقط والقبر والبعث والنشور وهذا حق. أما المنكرات لا تنهى عنها، لا تطارد أهل المنكرات، والقرآن يقول وانهى عن المنكر باليد وباللسان وبالقلب على حسب الضوابط الشرعية والتدرج المعروف في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم. نفوس لابد أن تؤثر على الحق يا طرح، لابد أن تفطم عن الشر، وإلا تتفجر نفوس بسيطة ساذجة تحتاج إلى أحد يعينها، فكيف تكب عليها البنزين؟ إذن القول بأن هناك خير وشر واختر، هذه معادلة سخيفة. ومن أعجب ما سمعت أن بعضهم يقول أن هذه القنوات السيئة نشفرها، أغلقها ما شاء الله، خلاص شفرها، تشفير، خلاص صب عليها صب خرسانية وحديد لا يمكن فكها إلا بأجهزة من مريخ، تشفير هذا صح، قضي عليه. يأس، الذي يشفر هو الذي يفتح يا مسكين، لماذا تلعب على نفسك؟ ما يترك الشيطان ما يترك، تعال جبها وشفرها، يقول لك الشيطان شفر، ثم يقول لك انظر إلى هذا، انظر إلى تلك. قبل البارحة كلمني أحد البسطاء يبكي، والله يبكي يا أخوان، يقول أنه شك في أحد الناس في أحد الأماكن أنه يروج أشرة جنسية، وكثرت علامات الاستفهام، فبلغ المدير، والمدير عنده غيره وإن كان مقصرا، في حد أدنى يجب أن نتفق عليه يا أخوان، يجب أن نتفق يا أخوان، إذا ما اتفقنا على الحد الأدنى والله ضاع مجتمعنا، ضاعت أمتنا. فالمدير قال لا بأس، يثق فيه، لكن تأكد لي من هذا الموضوع. فكلفني وأحد الإخوان لمداهمه هذا الرجل وسكنه، ومن ثم النظر في تلك الاشرطه. يقول نظرت فيها، كان النظر الاول من اجل كتابه تقرير تبرأ به الذمه، ثم وجدت نفسي منساق لتلك اللقطات الجنسيه، وجدت نفسي مشدود، رجل صالح يامر بمعروف وينهى عن المنكر، وهذا البارح يبكي ويقول هل لي من توبه من نظرات آثمه. نفس ضعيف، ما يترك الشيطان ولا تتبع خطوات الشيطان. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يا مسكين. ثم لو سلمنا جدلا بأنهم شفر جدلا، هل يبقى هذا التشفير في أطفال، في مراهقين، في مراهقات، في أشرار في المدارس، في الشوارع، في الأسواق؟ يبدأ مسلسل التنازل فيصبح في متناول الجميع، فيبوء بإثمه وإثم من تحت ولايته. الحديث له بقية، الحديث له بقية، فأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل إياكم من أهل الإنصاف والعدل ونشدان الحقيقة. نقول الحديث له بقية عن الحجج والحلول وغير ذلك، فأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على الدعوة إلى سبيله على بصيرة. هذا، وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جنبنا وبيوتنا وأوطاننا الفساد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وإياكم أعوانا للخير، محاربين للغدائل، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلت في خطبة سابقة قريبا من السنتين في مقدمة الخطبة عن مقال كتبه فهم هويدي، قال أن الاستعمار الأوروبي خرج من تونس سنة 1956، ولكنه رجع مرة أخرى في سنة 1989، إنه بداية الغزو الفكري والأخلاقي عن طريق تلك القنوات الفضائية. وقال أحد الأمريكان إن 150,000 ساعة بث تساوي عندنا أكثر من عشرات القواعد الأمريكية العسكرية، مع أنها لا تكلف هذه الترسانة العسكرية، وهذه الترسانة تولد في الأمة عنصر الجهاد وقضية التحدي، بينما تلك الساعات من أفلام وبرامج تدمر هوية الأمة وتجعلها لا تنهض بواجب ولا تستشعر قضية. لازلنا إخوة الإسلام نتكلم عن بعض حجج إخواننا هدانا الله وإياهم في تجشم هذا الطريق الصعب. بعض الإخوة لم يفهم قضية البلاء التي بينها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قضية البلاء قضية لصيقة بموضوعنا، بموضوع الدش. فالإنسان خلق لكي يبتلى، خلق من أجل البلاء. ولقد خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبعض الإخوة يظن أن وجود هذه القنوات تحت أيديهم وتحت تصرفهم دليل أكيد على إباحتها. وقديما قال الله تعالى لابتلاء المؤمنين وهم في أحد أعمال الحج محرمين متجهين إلى بيت الحرام، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. محرم لابس لباس الإحرام، محرم عليه صيد البر كما قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا بالطائر يقف على رأس ناقته، وإذا بالأرنب يقف تحت مضرب رمحه ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهل وجود هذا الطير ويمسكه دليل على إباحته، ووجود هذا الأرنب تحت سطوته وممكن نفسه من رقاب هذا الحاج والمعتمر دليل على إباحته؟ ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. أمر أصله مباح ولكنه محرم مؤقت، جعله في متناول يده لكي يبتليه. وقال سبحانه وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. غرفة واحدة أو غرفة واحدة هذه جائزة، أما الزيادة فهي محل البلاء. ماء مباح، نهر متدفق ابتلاك، ألا تشرب، فما بالك بمن ينظر في الحرام المحض المتفق على تحريمه تحت دعوى أنه موجود وكأن هذا الوجود دليل على إباحته. إذن الدخان موجود، إذن المجلات الهابطة موجودة، والأفلام الفاسدة موجودة، دونك هذه الأفلام ودونك هذا الدخان فخذ منها لأنها موجودة. هل أحد أجبرك على هذا الطريق؟ هل أنت مكره في حدود الإكراه الشرعي والضرورة التي تنزل تنزيلا صحيحا؟ أنت الذي تجتهمت هذا الطريق لأن الله ابتلاك ليعلم الله من يخافه بالغيب. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل إياكم من يخافون الله سبحانه وتعالى بالغيب. لذلك بعض الناس يضعف أمام هذا التيار الجارف، فيقول بعضهم: الناس كلهم فعلوا ذلك، أنا فقط، ومن كان على حالي هو الذي توقف أمام هذا الطوفان. هل أنت تتعبد لله بمجاراة الناس؟ أنت تتعبد لله بطاعة الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر الناس منحرفين بكل أسف، ليبتليك سبحانه وتعالى بهؤلاء الضائعين. لذلك لما تسأل في جهنم ما ما سلككم في سقر؟ يقول في إجابة تناسب مقامنا هذا: وكنا نخوض مع الخائضين. كنا نخوض. لذلك وجهنا النبي عليه الصلاة والسلام لبناء الشخصية المستقلة، فقال: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أن يحسن وإن أساء أن يسيء. لا، إن أحسن الناس أن تحسن وإن أساء أن تجتنب إساءتهم. ومرة أخرى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى كلفنا بغاية نبيلة وهدف سام، ورفعنا وجعلنا شهداء على الناس. بماذا؟ باهتماماتنا التافهة، بريادتنا وسمو أهدافنا. لذلك ينادي بعض الشباب وبعض الكهول بتطوير قنواتنا. لا أدري ما معنى هذا التطوير، إن قصد بذلك النزول لدرك الشهوات والوصول لتلك المستويات المنحطة، فهذا ليس تدمير، فهذا ليس تطوير، بل هو تدمير. أما إن قصد تطوير القنوات في العالم الإسلامي بحيث تتذكر دورها وتستعيد وعيها لتقوم بالواجب نحو العالم أجمع دعوة وتوجيها ونقدا، فتلك دعوة نضم أنفسنا إليها. ومن العجائب، أي من عجائب حججهم هداهم الله، أن بعضهم يقول: أدخلته خوفا على أولادي لكي يكونوا تحت سمعي وبصري. سبحان الله، هل هذا هو دورك أن تفسدهم؟ إذا فسدوا بدون أن تسهم في فسادهم فليس عليك ذنب، والحمد لله. أنت وجهتهم ونصحتهم، والله لا يسألك عن هدايتهم هداية الإلهام، يسألك عن هداية الإرشاد. والله إن الله سيسألك. أما أن تلقي بهم في يتون الشهوات تحت هذا السيل وتقول يفسدون تحت سمعي وبصري، فتلك مجازفة أخرى. أسأله سبحانه وتعالى أن يحمي عقولنا وأفهامنا من الزلل. ما الذي تصنع هذه القنوات إخوة الإسلام، سواء المتجهة للقبلة، قبلة أهل الدشوش، أو الشرق الملحد؟ إنها تصنع الكثير والكثير. أسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم هذه الأخطار المحدقة. ومن حجج بعضهم، بارك الله فيهم وهداهم الله، افتتانهم بظهور بعض المشايخ في بعض تلك القنوات التي فيها نوع خير، فيها نوع خير، لأن الشر غالب عليها كما قررناه في الخطبة الماضية، بل أغلبها ليس فيها إلا نزر يسير من الخير، وأغلبها سم ناقع. فأقول أن ظهور بعض هؤلاء المشايخ اجتهاد منهم ونقدره، لأنهم يرون أنها موجودة في كثير من البيوت التي ضعفت، فلا بأس من مزاحمة هذا الباطل عبر تلك الشاشات. هم يرون ذلك، ويرى غيرهم أن تركها أولى، سواء هذا القول أو ذاك. نحن لا يجوز لنا أن نأخذ تلك الخيرات القليلة في بحر تلك الطوام والمصائب، هذا هو الذي يعنينا. أما سؤال بعضهم عن قولي في الخطبة الماضية عن بعض المحسوبين على العلم، فقصدت بهم بعض من باعوا دينهم بدنياهم، أو بعض الزنادقة من رافضة وصوفية يظهرون بعمائم، أو ما يسمون بعض المفكرين الإسلاميين يلبس عمامة لكي تضفي مشروعية على أفكاره المتنورة التي تتجاوز كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المتوقع من تلك القنوات. هل يتصور من تلك القنوات التي نذرت أنفسها للفساد والتجارة الرخيصة أن تقدم أهل الغيرة والعلم لكشف تلك الألاعيب وتلك المحطات؟ لا يتوقع ذلك. فالذي يتوقع ذلك عليه أن يأخذ جرعات من الوعي. وبعضهم يقول أن النظر للنساء لا مشكلة فيه إذا لم يكن بشهوة. سمعنا هذا، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم المعتبرين. وارجع إلى أقوال أهل العلم المحفوظة فهما لكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل فهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعضهم هداهم الله يقول أن النظر لتلك الشاشات من صور من الصغائر، والله تكفل بمغفرة اللمم والصغائر، ما أعظم الجهل والجرأة على الله. أليس النظر للنساء حرام؟ هل الحرام من جملة الصغائر؟ من أظهر المحرمات النظر للعورات، النظر للنساء، سماع الموسيقى، كيف تقول من الصغائر؟ ولكن صدق أنس رضي الله تعالى عنه كما ثبت في الصحيح: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في وقت النبي من الموبقات، من الكبائر. جيل ضعفت بصيرته ورق دينه فرأى الطوام من جملة الصغائر. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من ضعف البصيرة وعدمها. وقديما قال السلف: لا صغيرة مع الإصرار. الإصرار يجعل حتى الصغائر بمفهوم أهل العلم في عداد الكبائر لما يرافقها من العناد والمكابرة، ولا كبيرة مع الاستغفار، مع التوبة والإنابة وتدمير وسائل الفساد تنقلب تلك الطوام إلى قربات في ميزان العبد. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على التوبة النصوح. وبعضهم يقول هداهم الله أننا لم نلحظ على أنفسنا شيئا من التغير بسبب النظر لتلك الشاشات، بل حتى أولادنا وبناتنا نراهم يغدون ويروحون ولم نرى عليهم تلك الآثار المدمرة. وأقول مرة أخرى: من السهل إدراك سفينة تغرق، ولكن من يدرك مجتمع يغرق إلا أصحاب البصائر؟ النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثلين، ضرب تفجر المنكرات وتسرب صنابير الفساد مثل تسرب الماء للسفينة، فإذا ضعف الإنكار وتفجرت المعاصي أوشك الله أن يغرق العالم في أوحال الفساد لتحل النقمة وينزل بأسه الذي لا يرد. ولكن الناس لعدم عنايتهم بالدينيات الشرعيات وأصبحت عنايتهم منصبة للدنيويات، فأصبحت الدنيا أكبر همهم، لم يشعروا بقضية الآخرة والفساد الأخلاقي والعقدي. وإلا هل يعقل أن إنسان يذهب لمنطقة جميلة المناظر فيها شلالات مياه موبوءة بأمراض وبائية معدية؟ قل لا، ستتلف جسدي، ستدمر خلايا دمي. طيب في مناظر جميلة، في تغريد طيور، في السحب، في مروج خضراء، ترك كل هذه المصالح من أجل وباء لا يفتك بجسده. إذن وجب علينا أن نحصن أنفسنا من السموم الفكرية والأوبئة الأخلاقية، وأن نتجنب تلك المصالح القليلة في جنب تلك الفضائع الكبيرة. ولكن لما هان الدين استعلى الهوى واستحكمت الشهوات. لذلك أذكر بمزيد من الأضرار والنتائج المرة لعلها تجد موقعا في القلوب الحية المفكرة المتدبرة. من أعظم مظاهر الفساد الذي جنته تلك القنوات وجود شباب وفتيات بلا هوية واضحة، ضياع بما تحمله هذه الكلمة من معنى. لا أهداف سامية ولا غايات نبيلة يعيش عليها الشاب. لذلك انتشرت الأمور المحرمة الفظيعة وأصبحت ظاهرة مثل اللواط، أعاذنا الله وإياكم. يحدثني أحد الإخوة العاملين في المدرسة بأن شابا في المتوسطة يأتي ليشتكي إلي من أجل طالب في المدرسة التقطه من الشارع بالقوة لكي يفعل في هذه الفاحشة العظيمة، ويؤتى بالشاب المغتصب: ما الذي حملك؟ قال: لتوي رأيت فيلما فتفجرت شهوتي، فبحثت عن أقرب واحد في الشارع لكي أمارس معه هذه الفعلة الشنيعة. والقضية أصبحت ظاهرة، القضية أصبحت ظاهرة، وإن شئت فاسأل الجهات المعنية والخطباء والدعاة المعنيين بهذه القضايا لكي تدرك الأرقام والنسب الحقيقية. بل وجدت أدوات التجميل في حقائب بعض الطلاب، أدوات تجميل: قتل للرجولة، امتهان للمروءة، هذا الذي تعلمه تلك الشاشات القذرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قلة حياء وتبرج في الفتيات. يحدثني أحد الفضلاء كذلك عن أحد الناس الذين يعرفهم بأن فتاتين في أحد الأسواق تمخران السوق بشيء من اللامبالاة، يمر هذا الشاب البريء ويضعن أقدامهن أمامه لكي يسقط ويضحكن عليه في السوق أمام الناس. قلة حياة، لم يعهد في ذات الخدور، علمهن هذا الدش وتلك المجلات والأغاني أمور لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. التأثر بالنموذج الدياني، نموذج ديانة الذي تروج له القنوات الفضائية. النموذج الدياني ما معناه؟ أن الإنسان يكون ناجحا في حياته وفي دراسته وله حياته الخاصة القذرة التي لا تشدخ في أعماله، فيكون له وجهان: وجه لنفسه ووجه في المجتمع، وهذا لا ينقص من قدره. فتجد الشاب يمارس حياة نذلة رخيصة وله أعماله التي يتكلم عنها الناس، وهذه أمور خاصة. ومن مظاهر عدم وضوح الهوية النظر للعاهرات عاريات أو شبه عاريات، واعتبار ذلك عند أهل الدش أمرا عاديا، لا يحتاج إلى خطبة ولا قضية ولا إزعاج بسبب استمراء المعصية وألف الخطيئة، فطبع قلبه عياذا بالله وتلوث بحب الشر. وقديما دعت أم جريج على جريج كما تعلمون ألا يمت في صحيح البخاري حتى يرى وجوه المومسات، بس رؤية المومسات أكرمكم الله، ووقعت هذه الدعوة كما تعلمون في القصة. وتأثر جريج من وقع هذه الإجابة لأن قلبه حي. إخوة الإسلام، كيف يجلس هؤلاء أمام تلك الشاشات بمناظر مخزية شبه عرات أو عرات؟ بالله عليكم، كيف يستسيغ هذا الوضع؟ كيف ينحط إلى هذا الدرج؟ كيف يبيح لنفسه النظر لهؤلاء الفاجرات العاهرات؟ والأعظم من ذلك أن يرى أبناءه وبناته يرون لتلك المناظر القبيحة. أي فطر، أي عقل، أي ذوق فضلا عن الدين والشرائع؟ أسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من منكرات الأعمال والأقوال. صدق الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. عاشت معه الشياطين الإنس والجن، فأصبح الباطل هو الحق وأصبح الحق هو الباطل، ويحسبون أنهم مهتدون. تبعده الشياطين عن الحق ويظن أنه في قمة الاهتداء والتنور والثقافة الواسعة. وبعضهم يقول أنه لم يتأثر بنفسه بهذا الدش، ولو سلمنا جدلا ولن نسلم. طيب، من تحت ولايتك؟ من تحت ولايتك؟ مجتمعك، أمتك، في ذمة من؟ أنت جزء من هذا المجتمع، أنت عندما تركب هذا الدش أصبحت قدوة سيئة، وأصبحت مثالا يحتذى لكل إنسان ضعيف يغتر بوجوده على بيتك. ثم ماذا نصنع بقول الله؟ ولا تخضعن بالقول. الخطاب موجه لمن؟ لمن يا إخوة الإسلام؟ موجه لأمهات المؤمنين، أفضل نساء العالم أجمعين، عائشة وأخواتها أمهاتنا الطاهرات، يقول لهن القرآن: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ومعلوم في الأصول، في علم الأصول، بأن الخطاب إذا نزل في حق أقل الناس استحقاقا كان لأكثر الناس استحقاقا من باب أولى. هل أنت أفضل من أمهات المؤمنين أنت وبناتك؟ هل أنت أفضل من أبو بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة الذين يكلمون أمهات المؤمنين؟ اتق الله في نفسك، لا تقل أنك لا تتأثر. إن قصدت بأنك لم تشعر بهذا المنكر فهذا حق، أصبح عندك أمرا عاديا. أما أنه لا ينمي عندك الشهوة فأنت تكذب على نفسك وتكذب على ربك، لأن الله يقول: فيطمع الذي في قلبه مرض. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ومن وظاهر عدم وضوح الهوية بل انعدامها بالكلية عند البعض، وأذكر لكم نماذج أخرى من الضياع، قصص مؤلمة تصلنا شبه يوميا. فتاة مستورة الحال متزوجة أسهمت في حفظ زوجها من الانحراف، سقطت أخيرا ووصلت إلى مستوى ترويج الأشرطة الجنسية، وعليها علامات استفهام حول علاقاتها كبرى الجبال. إخوة الإسلام، بنات مستورات في بيوت عريقة ضاربة في الأصالة تضعف، ولا بد أن تضعف أمام هذا التفجير والعزف على أوتار الشهوات. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم هذه المصائب والطوام. بل وصل الحال ببعضهم أن تركوا الصلاة بالكلية، مثل النموذج الذي ذكرته في المرة الماضية، وقلت أنه عاد للإسلام لأنه كان تاركا للصلاة، ولم أقصد بأنه عاد للإسلام لأنه صاحب معاصي لا توجب له ردة، لا. وهذا الرجع رجع والحمد لله، وسجل تجربته للمعتبرين المتفكرين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهناك قصص مؤلمة لا أريد أن أذكرها، وصلت إلى نكاح المحارم، إلى نكاح المحارم، وقد وقفت على بعضها ولا حاجة لتفصيلها. وربما هذا يصيب البعض بيأس وقنوط، وليس هذا منهج شرعي. كم يؤسفنا إخوة الإسلام أن تتساقط بيوت المسلمين، أن تتساقط بيوت المسلمين أم هذا الطوفان. كم يؤلمنا ما يجري في كثير من الاستراحات من خدش للحياة وقتل للرجولة وتفجير للنزوات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. واليهود كما أسلفنا هم خلف هذه القنوات، إما مباشرة أو غير مباشرة، لإغراق العالم في أوحال الفساد من خلال هذه الصنابير، حتى يحصل الفساد الكوني العام حيث يواقع الرجال النساء على الطرق. ولا ينكر أحد عند ذلك تقوم الساعة، خاصة مع قدوم وسائل أكثر فتكا مثل الإنترنت وغيرها من وسائل الدمار. فلنسأل سؤالا: ما هو الحل أمام هذا المستقبل؟ إنه موضوعنا في الخطبة القريبة إن شاء الله بعد ثواني. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نعلم بأنه قبل قيام الساعة قبل فساد الزمان ستعود الأمة إلى دينها، ولكن اليهود عليهم لعنة الله يريدون تعجيل فساد العالم وإغراقه في أوحال الفساد، وهم كما وصفهم القرآن خونة ومفسدون في الأرض، ويكفي القرآن كوثيقة تاريخية بل كحق نعتصم به. الحل بيدك إذا كنت جادا، ولكن عليك أن تستشعر عظم القضية، وأن القضية جد خطيرة، وأن تستشعر أن الله معك إذا صدقت، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. تذكر بأن أغلى ما عليك في هذا الوجود هو دينك الذي هو عصمة أمرك ونجاتك يوم القيامة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث الصحاح، بل في الصحيحين وفي السنن الثابتة والمسانيد المحفوظة، أنه يأتي على الناس زمان يفر المرء بدينه من الفتن، حتى أنه يتتبع شعف الجبال، رؤوس الجبال ومواضع القطر، فرارا بدينه، يترك الملذات فرارا بدينه. وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة فعليك بخاصة نفسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وليس المقصود أن هذا هو الوقت الذي هو وقت الفرار وتتبع رؤوس الجبال، فليس هذا محل اجتهاد هذه القضية. المقصود أن أغلى ما عليك هو دينك، أغلى ما عليك هو دينك، يجب عليك أن تحفظ دينك ولو تكلفت كل شيء. تبيع دينك بشهوة، بنزوة، بتقليد، بمحاكاة، برضوخ، لتبوء بالخسران الكبير يوم القيامة. أي قسمة تلك؟ إنها قسمة ضيزة، أن تبيع آخرتك بدنياك. أفرأيت إن متعناهم سنين سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. من أعظم الفتن ومعاول الهدم للدين الدش في هذا الزمن، نقوله بالاستقراء ويقوله غيرنا ممن يتتبعون مسيرة الفساد وتفجر البعد عن الدين بمعاول الهدم والتدمير. ثم تذكر يا مسلم يا عبد الله بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قضية عقدية، اترك شيء لله يعوضك الله خيرا منه. ولا تنسى قول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم هل نحن في واقعنا الذي نعيشه في متسع من اللهو والعبث، هل يوجد عندنا متسع للهو والعبث؟ قديما قال الشاعر الجاهلي عندما تحدوه في مجده ومجد آبائه رجل خمريات رجل نساء، قال وهو جاهلي عندما وصل التحدي لمجده ومجد آبائه: بالأمس خمر واليوم أمر. أنت تواجه تحديات في عقيدتك وفي تاريخك لمسخ هويتك، هل تكون على مستوى التحدي والمواجهة، أم تكون كما هزيلا ومهمشا في هذا العالم الذي لا يعترف إلا بالقوة؟ نحن بحاجة لاستنفار طاقاتنا لاستعادة مجدنا وعزنا والقيام بالواجب المنوط بنا. ويمكن تحقيق ذلك ولا يمكن تحقيق ذلك بالوصول لهذا المستوى الذي أسهم الإعلام بقنواته الفاجرة في إيجاده وفي تكريسه. لا شك أن الإعلام بجميع قنواته التي تطل على الناس عبر هذه الدشوش وغيرها هو أعظم خطر يواجه الأمة في تاريخها وفي واقعها، لا شك في ذلك. ولكن فليسأل سائل ما هي البدائل؟ أقول أولا النية الصادقة. بالنية الصادقة توجد البدائل والحمد لله، بل أقول وبكل أسف توجد في أمريكا دعوات جادة لإخراج التلفاز، وقد رأيت هذا بنفسي عبر زيارتين مختلفتين إلى الولايات المتحدة. لي ولاية ويسكونسن مدينة ماديسون ينشر في الجرائد وسائل الإعلام محاربة علنية على التلفاز فضلا عن الدش، حتى أن أحد الأساتذة الجامعيين يقول سألني طلابي هل عندك تلفاز، فأردت أن أتهرب من الإجابة لكي أظهر بمظهر متحرر، كأن فقالوا كأنك يعني متردد، نحن ليس عندنا تلفاز. السائل يقول طالب أمريكي كافر، نحن الآن نشكل جهود لإخراج التلفاز من البيوت، عرفوا آثارها على الأطفال على الشباب على المراهقين وهم كفار، اهتدوا لذلك بعقولهم. لحقيق بأهل الشريعة بأهل الدين أن يكونوا أولى وأخلق وأجدر بهذه النظرة الشرعية المنطلقة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم وجدت الحمد لله مجلات نافعة طيبة كاشفة لعوار تلك المجالات المخربة، مثل مجلة الأسرة مثلا، مجلة طيبة، مجلة الشقائق، مجلة سنان، مجلة الشبل، مجلة الرواد، الثلاثة الأخيرة للأطفال. ويوجد ألعاب مباحة، نزهات خلوية، رحلات، ربطهم بشباب طيب في حلق القرآن في المراكز الصيفية. أما تركهم تحت أتون الدش والشلل السوف فهذه والله خيانة، وأيما خيانة. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم القيام بالواجب. علينا إخواني في الله أن نعلم أبناءنا القراءة الجادة وتتبع مجالس أهل العلم والاستفادة من توجيهاتهم لإمطارهم بالنافع المفيد وتزهيدهم في التافه الضار. علينا أن نعيد قراءة تاريخ سلفنا الصالح وتوجيههم لأبنائهم لحفظ القرآن والعلم والحرص على مجالس الأخيار وصنع أفعال الرجولة بالشجاعة والكرم بعيدا عن الميوعة التي يتربى عليها أبناؤنا. وجب علينا جميعا إحياء الدعوة، دعوة المرسلين، بالتذكير والنصح مع عدم اليأس والاعتقاد بأن النصر والتوفيق بيد الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام بعث في مجتمع مشرك جاهلي، الشرك فيه بجميع صوره، المعاصي بل العراة يطفن ببيت الله العتيق، ينقلب لذات المجتمع بعد سنيات ليعيدها سيرة مرضية ثم خلافة راشدة، ثم ينتشر هذا الحق وتشرق شمس الرسالة على العالم المظلم آنذاك. والتاريخ قابل أن يعيد نفسه، بل وعد الله دل على أن هذا الوعد سيتحقق، ولكن من يشرف بهذه العودة ومن يسهم في ذلك التاريخ وتجذيره من جديد؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وجب علينا أن نتعاون في الدعوة والنصح للإسلام دينا وعقيدة وأخلاقا وهديا وسمتا. لذلك أدعوكم من هذا المنبر، أدعوكم يا من ابتليتم بالدش ومن كان في حكمه إلى اتباع الحق. قال تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. أطالبكم باتباع الحق لأنكم إذا اتبعتم الحق رضي الله عنكم، يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وأخيرا أقول كما قال الرجل المؤمن فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله.